Mm-hmm. تعالى. سبحان الله. سبحان الله العظيم. جل جلاله. نعم يا سيدنا. جل جلاله. ولو قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عليه أفضل الصلاة والسلام. الله أكبر. الله عليك يا رب. عليك يا ما شاء الله. الله الله الله. الله يسلمك يا رب. وما خلقنا السماء Oh. محمد الصلاة والسلام. السلام يا شيخ. الله يرضى عليك يا مولانا. السلام يا شيخ. نعم. الله يرضى عليك يا شيخ. الله أكبر. الله يكرمك يا مولانا. يا رب. اذكر الله. إن رب الفلك هو الخلاق العليم. إلا جلال الله. يا رب. الله يا سيدي. وقل إني الله يرضى عليك يا مولانا. ما شاء الله يا متجلي يا رب. ما شاء الله. صلى على النبي. Oh, وارحمنا كنا الصالحين. الله يا غالي. نعم يا سيدنا. فاصدر بما تؤمر وارض عن المشركين وقل الذين يجعلون الله يا انا عاوز اديك الكلام على النبي. انا عاوز اديك الكلام محمد النبي عليه الجواب عايز اسمعه ثلاث مرات. ايه ده ثلاث مرات؟ لا هي اللي فاتت دي مش هتتحسب. اللي فاتت دي مش هتتحسب. اسمع ثلاث مرات من الاول ثاني واعبد ربك كمان. ايه ده انت شوف انت ايه صلى على رسول الله. نعم وحدوه. نعم فسبح بحمد ربك وكن السامعين. الله يرضى عليك يا مولانا. نعم نعم الله يرضى عليك. الله يموت ما شاء الله. نعم يا سيدنا. الله الله الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من صلى على النبي. الله يرضى عليك يا معلم. ان شاء الله. لا اله الا الله. الله يا حبيبي. صلى على حضرة النبي. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الله يسعدك الله يا سيدي. واحدة كمان لازم نحط. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين Yeah. الله يا غالي الله يسعدك عليك يا حبيبي اللهم صل على النبي اللهم يا مولانا يا شيخ محمد هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شراب حالك يا قادر يا عظيم الله اكبر محمد عليك يا مولانا ارضى عليك الله ما شاء الله رب الجنة ما شاء الله هو الذي انزل من السماء عليك يا مولانا يا حاج محمد كمان في كمان مرة يا احمد يا بدو سرع بها لا يا النبي الله يا شيخ المشايخ النبي الله ينور القاهرة يا ابو عبد الوهاب يا حج Oh. الصلاة والسلام يا حبيبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. أنا كنت صغير. سلام نبي. قم الليل إلا قليلا جمال النبي عليه الصلاه والسلام. الله يا غالي. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله. الله اكبر. إنما تلقي عليك قولا مبارك عليه يا سيدنا. إننا في أتى الليل الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا. عشت يا مولانا. عشت يا مولانا. يا متجلي يا رب. قلت اسم ربي. الله الله الله صدقكم.